يكون لمن آمن أسوة برحمتك تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تتكلم عن العفو عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. في ذات هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني، أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام سابقا والداعية والمفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بك. وسهلا ومرحبا بك وبجميع مشاهدي برنامجنا هذا. كما نتحدث عن جميع صفات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فيتنطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن توجيهات الله سبحانه وتعالى له بجوانب التشريع المختلفة التي هو المثال العملي لها في الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يعفو وأن يصفح، وأمره بأن يصبر الصبر الجميل، وأمره بأن يصفح الصفح الجميل، وأمره بأن يهجر الحجر الجميل. وحتى عندما مثلت قريش في غزوة أحد بحمزة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثته وقد مثل بها وقال: لا أقف موقفا أغيظ من هذا الموقف لي، وتوعد قريش إن أمكنه الله منهم أن يمثل بكذا وكذا منهم، فنزل القرآن يأمره بتوجيه الله سبحانه وتعالى له أنه إن عاقب فيعاقب بمثل ما عوقب به، وإن صبر وعفى فهو خير له. فقال صلوات الله وسلامه: بل نصبر ونعفو، صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن الكريم كان يوجهه صلوات الله وسلامه عليه باستمرار إلى العفو وإلى أن تكون له اليد العليا، صلوات الله وسلامه عليه. ونحن إذا تأملنا في سيرته صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه ضرب أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا غلاما ولا خادما ولا جارية قط، صلوات الله وسلامه عليه، وما انتقم لنفسه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وتصور يعني هذه الشخصية التي قد يظنها البعض ممن لا يعلم حقيقة سيرته صلوات الله وسلامه عليه يظنها شخصية أسطورية، يعني في حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادم ولا جارية صغيرة ولا طفل صغير، ولم ينتقم لنفسه قط، صلوات الله وسلامه عليه. ونحن رأينا هذا يتجلى في مواقفه مع أقوامه الذين آذوه بجميع صنوف الأذى وحاولوا قتله وحاولوا وشوهوا صورته وأساءوا سمعته، ثم ضرب أروع الأمثلة في العفو والصفح، صلوات الله وسلامه عليه. رأيناه صلوات الله وسلامه عليه. لكن قبل أن نذهب إلى بعض المواقف، هل للعفو ضوابط؟ بمعنى أن أعفو في هذا المجال وفي هذا الظرف ولا أعفو في غيره، أم أن العفو السجية لابد أن تكون مع كل الظروف؟ الأصل في حقوق النفس وحبوبها أن العفو أفضل من المأسوة. طبعا إذا الإنسان استوفى حقه فهو لا يلام على ذلك، لكنه لا يمدح عليه، لكن إذا عفا مدح. ولذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأصل في حقوق النفس وحضور النفس هو العفو والتجاوز والإيثار والتسامح، هذا هو الأصل. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى فالعفو فيها هو إهدار لحدود الله وحقوقه، ولا نملك نحن النيابة عن الله لنعفو عن حقوقه سبحانه وتعالى. ولذلك الذي كان أشد الناس عفوا كان يقول تعافوا تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغتني فقد وجبت. ولذلك لما صفوان بن أمية سرق رجل رداءه من تحت راسه وهنا في المسجد فأمسك به وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فقال عفوت عنه يا رسول الله، قال هلا كان قبل أن تأتي به؟ هنا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن إسقاط حق الله الذي هو الحد الذي يجب عليه إقامته، بينما حق صفوان ليس الحد، الحد حق لله، حق صفوان هو الرداء. فكان في إمكانه أن يعفو عن هذا الرجل ويعطيه الرداء أو يأخذ حتى الرداء قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا هذا الضابط هو الذي يحدد لنا متى يكون العفو محمودا ومتى يكون ما يظن أنه عفو ليس بمحمود بل هو تضييع لحقوق الله سبحانه وتعالى. هو في حقوق الذات فقط، هو في حقوق الذات. لا يملك الإنسان أن يسقط حقوق الآخرين، لا يملك الإنسان يعني أن يتنازل عن الآخرين إلا في عالم البشر إذا كان يملك وكالة لهم، يعني حتى الوصي على القصر من الناس لا يملك أن يسقط حقوقه، ليس له ذلك، إنما يسقط الإنسان حقه إذا كان راشدا يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، كحال أبي ضمضم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم الذي كان يتصدق بعرضه على الناس، بمعنى من نال منه من سب من شتم من اغتابه فيتصدق عليهم بعرضه في كل يوم قبل أن ينام، فكتب الله له أعلى الدرجات بذلك. هنا أسقط هذه يعني هذه الحقوق والله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك. قلت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع الأمثلة في العفو عن الناس، يعني قريش التي آذته وقتلت أصحابه وهجرتهم وطردتهم واستولت على أموالهم، ثم أيضا لاحقته في المدينة بغزوة إثر غزوة من أجل القضاء عليه وقتلوا عمه ومثلوا به وقتلوا أصحابه واختطفوا بعض أصحابه كما في حال خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ومن معهم ومثلوا بهم وطلبوهم وقتلهم فعلوا الأفاعيل، فلما أمكنه الله منهم صلوات الله وسلامه عليه في يوم مكة وقد جمعوا وأحاطت بهم كتائب الإسلام قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومثلما أيضا يعني عفى عن من نال منه شخصيا يعني مثل عبد الله بن أبي الذي كان يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ إلى درجة أنه أخذ يشيع الحديث عن الفرية في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحسن صحبته ونعفو عنه ونتجاوز. و يعني مما يمكن أن يذكر في هذا المقام رجل كان يسمى من قريش هبار بن الأسود، وكان من أشد الناس على المسلمين قبل الهجرة، وكان ممن غزا بعد ذلك المسلمين مرات ومرات، فلما كان الفتح أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في من أهدر، وكان أهدر الدماء ثم عفى بعد ذلك عنهم إلا واحد منهم لعلة شرعية. ففي يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم في قريب من مكة في أصحابه وإذا بهبار بن الأسود قد خرج عليه من شعب من الشعاب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقام بعض الصحابة إلى سيوفهم فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوه، فأتى حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلامه عليه، ثم أخذ يعتذر مما بدر منه قبل ذلك، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطرق، النبي صلى الله عليه وسلم مطرق وهو يقول له يكفيك بعض هذا، يكفيك بعض هذا، يعني بعض هذا الاعتذار يكفيك، أنا لا أحوجك من أجل العفو عنك، إلى أن أريق ماء وجهك. أنا لا أخذك إلى ذلك. فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفي مقام آخر أيضا يعني الذي يدلك على الحياء الذي كان صلوات الله وسلامه عليه يتمثله فيعفو عن الناس ويسقط حظوظ نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أن أحد من أهجرت دماؤهم أتى به عثمان رضي الله عنه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ليعفو عنه، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأطرق، فأعاد عليه الكلام فسكت وأطرق فأعاد عليه الكلام فعفى عنه. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أطرقت وسكت يعني لكأنك استكرهت، يعني قال لو قتله أحد منكم؟ قالوا لو أشرت لنا يا رسول الله بعينك. قال ما ينبغي لنبي خائنة الأعين. يعني كيف يعني الرجل موجود الأمر معروف وأتى وهو يعلم أن دمه مصدر وأنتم تعلمون هذا، لو لقيه أي واحد منكم في مكان قتله فلو فعلتم هذا انتهت القضية. أما أن ياسين هو إلى مجلسي ثم أشير إليكم خفية بقتله فلا يمكن يعني هذا، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. وقد تكرر هذا أيضا أبو سفيان بن الحارث وهو من قرابته، كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبل الإسلام قبل الهجرة، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أن حسان رد عليه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقصيدة مطلعها هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوته ولست له بكفء فشركما لخيركما فداء. نعم. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أتى إليه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فكان يأتي من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستعفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه لأنه أذاه أذى شديد يعني، والأذى من ذوي القربى أشد على النفس من وقع الحسام المهندي كما قال الشاعر. نتوقف عند هذه النقطة ونخلي الموقف بعد هذا الفاصل القصير، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. فضيلة الشيخ لو أكملت موقف أبي سفيان. فالمهم فأتى يعني من تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ثم قال يا رسول الله لتعفون عني أو لا أخذن بيد ابني هذا كما هو فأذهب في وجهي على وجهي في الصحراء حتى أهلك. فرق صلى الله عليه وسلم ونزلت دموعه صلوات الله وسلامه عليه وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان من بعد ذلك من أقرب الناس إليه حتى كان من ثبت معه في يوم حنين رضي الله عنه وأرضاه. في يوم حنين أيضا أحد الصحابة رضي الله عنه وكان من قريش وكان تظاهر بالإسلام وقال عزمت على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما فر الناس عنه في يوم حنين قلت الآن امكنتني الفرصة وأدرك الثار. قال فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالتفت إلي وقال يعني حدث يعني الرجل يقول وانكشف أمره، يقول فقال ادن مني، قال فدنوت منه، قال وأنا أرعد، قال فوضع يده على صدري ودعا لي، قال فوالله ما رفعها إلا وهو أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. بل مالك بن عوف النصري الذي جمع الجموع من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم واستعارة مكة للكفر والشرك بعدما هزموا في حنين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقد قتل من الصحابة من قتل، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أصحابه ورد له أموالهم ونساءهم وأولادهم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعرف ذلك في التاريخ عن أحد إلا عن محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني تستعرض من هذه النماذج عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم تقيم هذا الماضي البرطاق مع هذا الحاضر الذي يسوءك أحيانا لبعض المظاهر لاستناف هذه الصفة. وعلى أقرب الأمثلة كمجافات الناس أحيانا في الطرقات أو أحيانا أثناء قيادة السيارات. ومبدأ الغلظة ليس أحيانا موجودا بل يتجاوز ذلك حتى إلى مبدأ الانتقام إن تيسر له ذلك. يعني إلى ماذا يتجاوز هذا الشيء؟ أولا ضعف الإيمان قاسم مشترك بين جميع الأمراض والأعراض التي تتعرض لها البشرية. يعني حين تضعف تقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وحضور الآخرة في حس الإنسان، فحدث ولا حرج عن كل الأمراض والأعراض التي تنتاب الإنسان والمجتمع. عمر رضي الله عنه وأرضاه أساء رجل إليه بالقول، فقال عمر: والله لولا يوم القيامة لكان الأمر غير ما ترى. انظر كيف كان حضور اليوم الآخر في نفس عمر حاجزا ومانعا له من أن ينتقم لنفسه رضي الله عنه. صورة أخرى أيضا لعمر، ونحن حين نتحدث عن نجباء مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما نتحدث عن محمد ومدرسته. أخوه زيد رضي الله عنه ممن قتل في حروب الردة في اليمامة، وكان الذي قتله ممن عاد إلى الإسلام، ثم حين كبر سنه أتى إلى المدينة وعمر خليفة واستوطن المدينة. وعمر كان يحب زيد حبا مفرطا حتى يقول: ما هبت الريح من تلقاء نجد إلا وجدت شممت فيها ريح زيد. ولما عاد عبد الله بن عمر من حروب الردة قال: أطابت نفسك يا عبد الله أن تعود وتدع زيد ساويا بأرض اليمامة؟ وكان يقول لأحد الشعراء الذي رفع أخاه وكان قتل مرتدا، يقول: لو كنت شاعرا لرفيت زيدا بمثل ما رفيت أخاك. المهم، فأتى هذا الرجل قاتل زيد الذي يحب عمر هذا الحب العجيب. فلما كان يأتي مع الناس عند عمر يأخذ العطاء، يعني الضمان الاجتماعي الذي كان يوزع عمر على رعاية الدولة الإسلامية، وفي يوم من الأيام قال له عمر: والله لا يحبك قلبي أبدا وقد قتلت زيد. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أو يحملك ذلك على ظلم أو منع حقي؟ قال: معاذ الله، إنه يوم القيامة هناك الحساب. قال: يا أمير المؤمنين، فلا ضير، إنما يأسى على الحب النساء، لا يحبني قلبك، لا، يعني هذا ما يهمني، يهمني يعني ما موقفك مني كحاكم وأنا رجل من رعيتك، هل تظلمني أو تمنعني حقوقي؟ فانظر يعني كيف العفو وعدم الانتقام للنفس وإسقاط حظوظ النفس. إذن فقضية الإيمان قضية يجب أن تكون حاضرة. ومع الأسف الشديد الكثير من برامج الإعلام وكثير من معطيات العصر الثقافية تزعزع اليقين والإيمان وتورث الشك والشبهة، وبالتالي فهي تبذر بذور الأمراض في جميع مناحي حياتنا الاجتماعية والفكرية والأمنية وكل ما فيه. دعنا يعني نستشف هذا الواقع في مع الناس جميعا ونسألهم هذا السؤال ثم نرجع إليك مرة أخرى. أيهما أحب لنفسك، عفوك عمن ظلمك أم انتصارك لنفسك؟ نستمع ثم نعود إليك مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عفو عن من ظلمني أحسن، لأن المسامح كريم، بالعكس العفو على من ظلمني أهم شيء، يعني عفو عن ظلمني لأنه مسامح كريم. بالنسبة لحب نفسنا أن يعفو والتسامح والعفو عند مقدرة، عفوك عن من ظلمك لأنه مسامح كريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسامح دائما الناس ويعفو عن الآخرين. المفروض أن الواحد يتحمل اللي يجي أذية ومشاكل يتحمل يصبر ويمشي، يعني يحاول ما يأخذ حقه بيده، لأنه لو أخذ حقه بيده بينتصر الشيطان. والله أولا عفوا عن من ظلمني، ولكن انتصار نفسي شيء طيب أيضا لو حدث. يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. تعليقك فضيلة الشيخ على ما سمعت. بلا شك أن النفوس السوية ستقول بأن العفو عن الناس، أن العفو عن الناس هو الأجدر والأولى لما يرجوه المؤمن من أجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولما يورثه في واقع الحياة من سلم اجتماعي ومن ترابط ومن تآخي ومن حب. وكثير من الصور التي كان فيها عداوات ثم بالعفو تحولت إلى مفاهرات وإلى صداقات وإلى، بينما بعض الناس الذين وسيكونون قلة بإذن الله سبحانه وتعالى نسبتهم، الذين يرون الانتصار لنفوسهم وعدم إسقاط حظوظها واستيفاء الحقوق كاملة حتى من أقرب الأقربين، والذين لا يستطيعون أن يتكيفوا في أي وضع اجتماعي مع الزوجات مع الأبناء مع الأقارب مع الشركاء مع الأجراء مع كذا، ولذلك هم يعيشون أزمات متتالية، سيرون أن أخذ الحقوق كاملة هو الأولى والأجدى. ونحن قلنا قبل قليل أن من أخذ حقه، لا من انتقم لنفسه بغير حقها، أن من أخذ حقه لا يلام من الناحية الشرعية، لكنه لا يمدح ولا يثنى عليه ولا يوزر، إنما الأجر هو في من آثر على نفسه وأسقط حق نفسه وعفى عن الآخرين. وكلما كان المعفو عنه، يعني الأمر الذي عفي عنه عظيما، كلما كان الأجر والمكافأة عليه أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نختم بهذه القضية المهمة جدا في هذا المجال، ما توجيهك لإحياء مثل هذا الخلق النبوي الشريف حتى نعيش في هذا العام الجديد؟ أرى أن من ينتصبون قدوات ومثل للناس في العفو أن ينوه بذكرهم وأن يثنى عليهم وأن يمدحوا وأن تنشر سيرهم وأن تنشر أخبارهم، سواء كانوا في التاريخ وفي التراث ابتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النماذج التي ذكرناها والكثير لم نذكره، أو صحابته أو عظماء الإسلام عبر التاريخ وهم كثر، أو حتى في عصرنا الحاضر، لأن هذا يغري الناس بالاقتداء. لكن حين تخفى مثل هذه النماذج ومثل هذه الأعلام ومثل هذه الأعمال العظيمة، ولا يبقى الناس يحسون إلا بالتهارش والتحارش والصراع مثل الصراع الوحوش الضارية والانتقام، فسيظنون أن هذه هي الحياة وأن لا صورة أخرى غير هذا على الإطلاق. جعل الله وإياكم وإياكم من العافين المعفو عنهم دنيا وآخرة. أشكر لك ضيفنا مرة أخرى، وأشكر لكم أنتم حسن اللقاء وحسن المتابعة. نلتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم في خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.